الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام